جديد. شيخنا ميت ويطلع من جسده نمل، هذه يعني أول مرة نسمعها يا شيخ. هذه القصة من حوالي 17 سنة وأنا متحفظ عليها. ليش؟ لأن العقل البشري صعب أنه يستوعبها. وأكرر ثاني مرة أقول أنه أي واحد عنده بعد على الله ما يستغرب هذا. أي واحد عنده بعد عن الإيمان ما يعني حيستغرب على ذلك. لكن لو وقف أي واحد فينا قدام المرآة ويكلم نفسه يقول هذه الطيارة فيها 400 راكب كيف تطلع في الجو، هذه السفينة فيها اطنان كيف تمشي في البحر، لو قارن الإنسان كيف الحيوان أكرمك الله يمشي على 4 ونحن نمشي على 2 ما يستغرب. لدرجة أنه الزلازل والبراكين والفيضانات كل هذه قالوا عوامل طبيعية. طيب أين العقل البشري؟ العوامل الطبيعية هذه مين اللي سخرها؟ طبعا رب العالمين، الله على كل شيء قدير. نعم، فيستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى إلى أن شجعني أحد الإخوة أني أنشرها. وهي قصة غريبة جدا، يعني لو كان في ذلك الوقت يعني كان يحضرني الكاميرا كان صورتها. يعني رجل في العقد السابع يعني عمره فوق تعدى 60 من العمر وفي غرفة 4 في 6 أرى وجهي أكرمك الله في البلاط من لمعانه، يعني أثرياء ناس، أرى وجهي زي المراية في البلاط في غرفة في سرير نوم لوحده وهناك 3 من الخدم يخدمونه. 3 دخلت وجهزت عدتي وجيت أجي أكشف عنه الغطاء. يعني شفت أنا أوصف لك الوصف بالنسبة للأرضية وكيف النظافة، يعني استغربت أبغى أشوف نملة واحدة ماشية في الأرض ما في. النمل هذا يدخل من أنفه ويدخل على أذنه أو من أذنه يخش على فمه. أعوذ بالله. مل جسمه كامل زي ما ترمي حلاوة أو لبانة في الأرض وتيجي تشوف النمل عليها كيف. طيب هذه الحالة ما هي موجودة في كتب ولا في فقه الأموات، كيف تصرف؟ عفوا شيخ، هو ميت النمل قاعد يطلع من أنفه ومن تجاوز جسمه. نعم، ولو ترى عشان يكون علمك ما له إلا ساعة في الموت، يعني لا تقول إنه له المكان غير مكيف، أو أيام صار له، لا أو أيام مكيف مكيف وثلاثة يخدمونه، 3 من جنسية غير مسلمة يخدمونه. إيش سويت شيخ؟ اتصلت بأحد المشايخ رحمة الله عليه فقال لي اجتهد يا شيخ، ايش تبغاني أسوي؟ أنا أحكم لك على، تبغاني أفتي لك على كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الدفن، أعطيك فتوى على هذا، لكن هذا موقف بينك وبين الله، ايش تبغاني أقول لك؟ أقول لك أحرق الميت؟ اجتهد يا شيخ. وما كان مني أنا الصعوبة في، مو مشكلة الصعوبة إني كيف أتصرف وما في أحد من أولادي يبغى يخش يساعدني. أولاده كانوا موجودين؟ أولاده موجودين، ما رفض أحد يساعدني، حفيده هو اللي دخل يساعدني. حفيده هو اللي دخل يساعدني. إيش اتصرفت؟ شلت الرجل هذا بنفس الشرشف اللي هو نايم عليه وغطسته في البانيو في الموية في البانيو حق المسبح. فبدأ النمل يطفو بعد ما عبيته موية، طبعاً سديت الأنف واليدين بالقطن والفم. فبدأ النمل يطفو على فوق. وأفرغ الأسحب الموية وأرجع مرتين 3 حتى وجدت أنه نظف نظف شوية. فلما جينا شناء على هذا بقى، لما فكيت القطن شوية من هنا بدأت حبة 2 تطلع منه. نمل يطلع من جسمه؟ هذا شيء غريب يا شيخ، هذه قعدت فيها 4 أيام أنا ما أنام. حتى الحالات يتحمل المنظر، حتى الحالة كثير من الأخوان اتصلوا فيه ما صرت أنام يا شيخ. نبيل أنا ما أقول لك غسلت 5 ولا 10، أنا كنت ماسك أكبر مقبرة في محافظة جدة مسؤول عنها لوجه الله تطوع، أقول لك غسلت المئات، ما أقول لك 2 ولا 10، مئات. وأذكر في يوم جمعة صلاة ظهر إنه الموتى مرصوصين، أول مرة في حياتي أغسل 7 حالات في فرض واحد. غسلت هذه العدد تأثرت ب96 حالة موجودة عندي بالاسم والتاريخ والصورة تصريح الدفن، ودخلت في 5 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي، حتى زيع في الانترنت إنه الشيخ عباس مات بسبب اللي شفته. بسبب اللي شفته. طيب هذا اللي قاعد يطلع النمل من جسمه شيخ، احنا الحين هذا انا استغربت لانه اولاده اول شيء ما ادوني ريق، وصل بهم يعني شوف وصل بهم بالتقليل من مغسل الموتى. لما جيت خارج رايح فزهمني الابن الكبير قال لو سمحت يا شيخ شوف الغداء جاهز مع السواقين، شوف للدرجة كده يقول لي الغداء جاهز مع السواقين محطوط إذا تبغى تأكل. أنا بصراحة أتأثرت في الموقف ذات أثرت، لكن قلت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حورب من أقرب الناس له فلازم أتحمل أجر، فقلت له كلمة واحدة، قلت له هذا اللي جوه اللي غسلته من هو؟ قال أبويا. قلت يكفيني شرف إني أنا غسلت أبوه، وجيت ماشي ولحقني حفيد الله، حقني أنا في سيارة وحاطت يدي على دركسون وأعصابي خلاص دعني. ما قدرت خلاص أعصابي منتهية، كل هذا اللي سويته أنا أحتسبه لوجه الله، لكن يجي آخرتها هذا الابن. شيخ شو السبب اللي كذي صار؟ نعم هذا أخو الحفيد رجع رجع يراضيني، يعني لما شاف الأخو جي راضيني، قلت له هذا كله ما يهمني، أنا بدي أعرف أنت شفت اللي أنا شفته أنا وياك، أبغى أعرف كيف النمل هذا جاء. أنا لي 21 سنة غسل ما شفت الحاجات دي. فقال لي يا شيخ أنا عشان لا يعني ألام وحاسب عند الله سبحانه وتعالى، أنا أقول لك على حاجة أنا ماني متأكد منها، لكن أقول لك يا عن أمي إنه هذا جدي كان يضرب والدته، كان يضرب أمه لدرجة الضرب المبرح الله يكرمك، يعني ما يضرب البهيمة، وجو أولاده وكلهم وشالوا الأم للمقفر للشرطة عشان تقدم شكوى، هي ما يدارها وتقدم شكوى في هذا الابن اللي كان يقول درجة إنه من قوة الضرب إنه يرفزها برجله، يرفز أمه. يقول ودينا للشرطة عشان تشتكي وتقدم محضر وتيجي تقوم قدام الضابط، أبدا كل أولادي دول كذابين، أنا طحت بنفسي. شوف قلب الأم كيف، وكان عاقل أثار يوم. الأثار الضرب فيها، وفي الآخر تقول أنا طحت ما هن عليها الدخل ولدها سجل. أسأل الله لي ولكم حسن خير. طبعا ساعة خاتمته يمكن